وإنما بآيات الله، ليدرك موسى وقومه نعمة الله عز وجل عليهم، وليدرك أيضا كل أتباع الأنبياء نعمة الله سبحانه وتعالى وتكريمه لهم بإرسالهم الرسل وإنزالهم الكتب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. وفي بداية سورة إبراهيم ربط بين تكريم الله لنبيه موسى عليه السلام وإنزال الآيات عليه، وبين تكريم الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال هذا الكتاب الخاتم عليه. واسمعوا الآيات. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. اسمعوا ذلك جيدا. إذا كان الله عز وجل قد خاطب موسى في الآية الأولى، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء هذا الكتاب لا ليخرج قومه فقط من الظلمات إلى النور، وإنما كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس، الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. من الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ هل تنظيمات البشر؟ هل تخطيطات الناس لأنفسهم تخرجهم من الظلمات إلى النور؟ هل عندما يخطط البشر لأنفسهم منهجا، أو عندما يدون الناس لأنفسهم طريقا، هل يستطيعون أن يفرزوا بين الظلمة والنور؟ كلا. وتستطيعون أن تلمسوا ذلك جيدا من سوء الحال وتردي الأحوال التي عليها الأمة الإسلامية الآن. تستطيعون أن تلمسوه جيدا. ما سبب تردي الأحوال في شرق الأمة وغربها في كل بقعة من بقاعها؟ ما السبب في ذلك؟ تجد أن الإجابة لقد حيل بين الأمة وبين التزامها بمنهج ربها وسلوكها طريق نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فزلت بها الأقدام وتردت بها الأحوال وأصبحت أثرا بعد عين. أثر يقال الآن كانت هنا أمة في ديار كان أميرها وقائدها يقول عندما يرى أن الغمام وأن السحابة تمر يقول لها مخاطبا: تمر من فوق عاصمة الخلافة الإسلامية في بغداد. وكان في ذلك الوقت الرشيد هارون الرشيد أميرا للمؤمنين، عندما يرى أن السحابة تمر دون أن تجود بأمطارها على بغداد يقول لها مخاطبا بثقة وعز واطمئنان ويقين من أن الله سبحانه وتعالى سوف يدر عليه خيرات هذه السحابة حتى ولو لم تنزل على عاصمة الخلافة، يقول لها: شرقي أو غربي، فأينما نزلت فسيأتيني خراجك. أي مكان، شرقي او غربي، فحيثما نزلت فسيأتيني خراجك. ايها الاخوة الاحباب، عندما يقول الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لم يقل هذا واحد من البشر، وإنما قال هذا ربنا جل وعلا. لا تستطيع البشرية في شرق الأرض وغربها أن تنقذ مما هي فيه إلا بهذا الكتاب الأخير، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، الأيام كلها أيام الله سبحانه وتعالى. ومن الأيام ما يكون فيها البؤس والشقاء والشر والضر، ومن الأيام ما يكون فيها النعيم والرخاء والخير والنفع، لكن الأيام لله سبحانه وتعالى هي الأيام التي يلتزم فيها عباد الله بالطاعة، يلتزمون فيها بالطاعة، تكون هي أيام الله عز وجل. وعندما يلتزمون بالطاعة لا يتمكن منهم عدو، ولا يهدد أمنهم في ديارهم كافر، ولا يتعرض لهم سفيه، ولا يقوى على مواجهتهم فاجر أو منافق أو آثم أو ضال. عندما يكون أتباع الأنبياء على مستوى الطاعة والانقياد والخضوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى، لا يتمكن منهم آثم، ولا يتعرض لهم فاجر، ولا يهدد أمنهم كافر، ولا يقوى على مواجهتهم أي عدو. فأيام الله، وذكرهم بأيام الله، الأيام التي يطيعون فيها الله سبحانه وتعالى. كنا نطيع الله في رمضان، وسلسلة الطاعة مستمرة، سلسلة الطاعة التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تنقطع. نخرج من رمضان شهر الطاعة وشهر القرآن وشهر العبادة وشهر الانقياد، نخرج من رمضان إلى عيد في شوال، وبعد العيد ننتظر شهرا أو ننتظر عبادة أخرى. أرأيتم؟ يسلمنا الله سبحانه وتعالى من شهر طاعة إلى شهر طاعة إلى عبادة أخرى. شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هي أشهر الحج، تخرج من طاعة من الصيام وتستعد لطاعة أخرى. لماذا؟ يتعلم المسلمون أمرا، أن التربية لابد لها من متابعة ومن موالاة. لو أهمل المسلمون دور التربية في حياتهم، يقول الواحد مثلا أو المربي، المربي يعطي للأبناء منهج، في هذا المنهج جزء من الدين، يقول له علموهم الدين. يا سلام، عظمة، علموهم بالدين. صلاة الصبح ركعتان، صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات سرية، وهكذا علمهم الدين. وبعدين امتحان في الدين اختبار، ومع التعليم النظري لا موالاة ولا متابعة ولا توجيه ولا إرشاد ولا بيان لقيمة هذه العبادة في المجتمع ولا شيء من هذا القبيل. هم ينجح، ينجح ايه؟ ينجح في يجيب درجات، درجات عشان ينجح في الامتحان. لكن هل وعى اولياء الامور وارباب التربية اننا ينبغي ان ننجح لا في الامتحان الارضي فقط، وانما ننجح في الامتحان السماوي امام الله سبحانه وتعالى؟ هل ادى ابناؤنا الصلاة في اوقاتها؟ انهم درسوها في الكتاب. هل قاموا بتأديتها في اوقاتها؟ هل ادى الذين يعملون في مكاتبهم الصلاة على حقيقتها؟ والصلاة تحتاج من المصلي ان يكون ذا لسان طاهر وقلب مفعم بالايمان وجوارح لا تعتدي على احد، فلا يكذب ولا ينم ولا يغتاب ولا يصيب اخوانه بالوقيعة بينه وبين الاخرين. هل ادى المسلمون هذه الفريضة على حقيقتها، ام انهم نجحوا؟ عندما تسأل واحد منهم يقول لك يا سلام انا صليت النهاردة الصلوات الخمسة في اوقاتها، صليت الفجر، هو طالع من الفجر متجه الى البيت يفكر انا هعمل ايه النهاردة في زميلي اللي معايا في المكتب، ولم ينتبه ان هذه وساوس الشيطان. ارأيتم الى بعض الناس الذين هم على مستوى الاسلام صور اسلامية، وتأتي عندما تحرك فيه الحاسة الاسلامية وتقول له انا اخوك في الاسلام يقول لا سيب الاسلام على جنب، سيب الاسلام. في ناس بهذه الطريقة وهو يصلي الصلوات الخمس. يا اخي اسمع، اسمع له جيدا، انت مسلم وهو مسلم، اسمع له. ان كان مخطئا صحيح خطأ، لكن لا تنحي الاسلام جيدا. كيف تقول له هذه الكلمة؟ كيف يتسنى لك ان تقول هذه الكلمة له وهو اخوك في الاسلام؟ قل له سأعيش معك على ضرب الاسلام وطريق الايمان. اعرض ما عندك، وانت مسؤول اذا كنت مسؤولا عنه ورأيت فيه خداعا او مكرا او غشا او دهاء او كذبا عليك ان تقومه. وان اضطررت في هذا التقويم الى ان تتخلى عن عمله لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. لكن اما ان تقول له وانت المسلم بالمظهر الاسلامي خلي الاسلام جانبا، نح الاسلام جانبا. ايها الاخوة الاحباب، وذكرهم من الذي يقول هذا؟ الله يقول لنبي الله موسى عليه السلام ان اخرج قومك من الظلمات الى النور، وذكرهم بايام الله، ذكرهم بايام الله. نحن نحتاج الى التذكير بايام الله. التربية، التربية ليست كلام فقط وليست كتابة. التربية الاسلامية ليست كتابة في كتب، ليست قرآنا يتردد على الألسنة دون عمل. كان صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين كانوا يقولون هذه الكلمات، إن كنا كده بالاعتزاز، إن كنا يصعب علينا حفظ القرآن ويسهل علينا العمل به، يسهل علينا العمل بالقرآن. كانوا يتفاعلون مع القرآن تفاعلا، ونحن نقول هذا لكل واحد في موقعه، كل واحد في موقعه عليه ان يتفاعل مع القرآن. اذا كان رجل سياسة عليه ان يتفاعل مع القرآن، لا يقول ان السياسة شيء والقرآن شيء ثاني، خيبة. لا، سياستنا وقرآننا هو الذي يتحكم في مصائرنا. نحن كمسلمين سياستنا دين، وديننا سياسة، وقرآننا وإسلامنا هو الذي يصرف أمورنا ويوجه شؤوننا ويمضي بنا إلى خير مكان وإلى خير مقر. أيها الإخوة الأحباب، هذه المعاني لابد أن تدركوها جيدا. وذكرهم بأيام الله، في أيام بؤس وأيام شقاء وأيام ضر وأيام ضلال، وفي أيام سعادة وأيام نعيم وأيام رخاء وأيام خير. فلنذكر هذه الأيام. وأنا أذكر لكم هذا المثل وربما كررته كثيرا، لكنه يجب أن نقف عنده طويلا. عندما يتحدث بلال ويقول كنا عبيدا فحررنا الله بالإسلام، عبيد، كنا عبيد فحررنا الله بالإسلام، ما حررنا شرق وما حررنا غرب، ما حررنا كافر وما حررنا ملحد، كنا عبيدا فحررنا الله. الحمد لله، فحررنا الله بالإسلام. وكنا ضعفاء فقوانا الله بالإسلام، وكنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، وكنا فقراء فأغنانا الله بالإسلام. اعترافات بلال. وأنا جبت اعترافات بلال فقط، لماذا؟ لأن في اعترافات أخرى كثيرة ربما يضيق المقام عن ذكرها، وربما نسرد بعضا منها. بلال يذكر ويعترف بهذه الاعترافات لي. بلال شاف العذاب الأليم، بلال لاقى من الاضطهاد والتعذيب والتنكيل والنكد ما لا يطيقه أي شخص من الذين يعيشون الآن. فلما ذاق حلاوة الإسلام وعرف قيمة الدين وعظمة الرسالة ترجم هذه المعاني، ما أخذها من كتاب التربية الإسلامية، وما أخذها من منهج أكاديمي في جامعة من الجامعات الإسلامية، وإنما أخذها من جامعة محمد عليه الصلاة والسلام. كنا عبيد. أيها الإخوة الأحباب، وذكرهم بأيام الله. وعندما يقول هذا بلال يقول، إنما يترجم القرآن الكريم، القرآن بيقول كده، واذكروا إذ أنتم قليل فكثركم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. من اللي آوانا وأيدنا بالنصر ورزقنا من الطيبات؟ الله سبحانه وتعالى. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم إيه؟ أذلة، فاتقوا الله، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فاتقوا الله لعلكم تصلون إلى درجة الشكر. أيها الإخوة الأحباب، وذكرهم بأيام الله. نحن نذكركم بأيام الله على هذا من هذا المنطلق، نذكركم بأن طاعة الله سبحانه وتعالى هي مصدر كل عز ومصدر كل قوة ومصدر كل سؤدد ومصدر كل رفعة. فإذا داومتم على طاعة الله ستأكدوا أن الله سبحانه وتعالى سوف ينقذكم مما تردت فيه الأمة من أولها إلى آخرها. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يغير أحوال الأمة إلى أحسن الأحوال بتذكيرنا بأيام الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، ينبغي أن نعلم تماما أن متابعة والموالاة للتربية هي من هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هدي الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. موالاة، الموالاة، متابعة. الصلوات الخمس، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت إيه؟ الكبائر. متابعة وموالاة الصلوات الخمس. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقي ذلك على جسده من درن فيه وتاخة أو قذارة؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. أيها الإخوة الأحباب، أيام الله ينبغي أن نعرف أنها مسندة إلى العظيم سبحانه وتعالى، إلى القادر، إلى الرازق، إلى المحيي، إلى المميت. أيام الله، ونحن نحتاج بهذا المعنى أن نتعامل مع أيام الله عز وجل بالطاعة. قولوا لي بالله عليكم، ما ذنب شعب ابتلي بفاجر يحكمه ثم يصرف كل مقدراته للمدمرات من قنابل ودبابات وقنابل ذرية، يقول انني سأدافع بها عن حوزة الاسلام، يحرم شعبه الكوت، ويحرم شعبه الراحة، ويحرم شعبه العزم، ويحرم شعبه السؤدد، ويحرم الأمة كلها من طاقاتها، ثم بعد ذلك تدمر كل هذه الطاقات التي حرم من أجلها ذلك الشعب. قولوا لي بالله عليكم، أي بلاء أقسى وأشد وأعنف من هذا البلاء؟ قولوا لي بالله عليكم، إذا كان هناك ابتلي شعب من الشعوب بواحد تصرف تصرفا أهوجا ثم تمالأت عليه قوى الشر لتدمر طاقاته ولتهدر كرامات أبنائه، وأبناؤه عزل لا يستطيعون أن يواجهوه، أي بلاء أقسى من هذا البلاء؟ وذكرهم بأيام الله. لو أن الشعوب عرفت قيمة دينها وتوجيهات قرآنها وإرشادات أنبيائها ورسلها ما سلمت أعناقها لأمثال هؤلاء الطغاة والجبابرة يستذلونهم ويستعبدونهم ويحنون هاماتهم ورقابهم ويضعون أحذيتهم على رؤوسهم. واحد واحد، أي صورة كئيبة وصل بها هذا المجتمع. والأذكر لكم صور راقية، نحن نعيش آلاما في أمة، مشكلة فلسطين صار لها ما صار لها من زمن طويل، وتواردت عليها ما تواردت من ألوان وألاعيب وأكاذيب، وما زالت الأكاذيب تدبر بصورة. مشكلة أريتريا شعب أعزل، مشكلة الصومال يبتلى بحاكم يظل جاثما على قلبه وعلى مقدراته ويعيش في برجه العاجي، ثم يتركهم بعد ذلك يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض. وأذكر من بين الأعاجم لا من بين العرب مشكلة كشمير الهندية. لو رأيتم شعبا قرابة 5 ملايين يفعل بامرأة مسلمة، امرأة مسلمة يهجم عليها 10 هندوس يهتكون عرضها وينزفون دمها ثم يشوهون وجهها ثم يقتلونها تنكيلا بالمسلمين في كشمير المسلمة. هذه صورة من الصور. مشكلة أولئك الذين يطردون، شعب أركان وبرما يطردون، مشكلة كثير وكثير، نترك ذلك جانبا. والأذكر لكم صورة مشرقة من صور حكامنا الكرام. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لو عثرت شاة في العراق، وفي رواية بغلة، يمكن الشاه بيؤكل لحمها، يقولون بيحافظ عليها عمر عشان بيؤكل لحمها وتعتبر من الصد على البلد. لا، بغلة ينتفع بيها ايضا. لو عثرت شاة في العراق، عثرت رجلها كده وانكسرت، لكان مسؤولا عنها عمر، لما لم يسوي لها الطريق؟ مش يدمر مقدرات البلد؟ قنابل ذرية، يعمل قنابل ذرية، الشعب لازم ياكل ويربط على بطنه وهو ايه في برج عالي، اربط على بطنك يا فوق. وبعدين قنابل الذرية والاثير واللخبطة والبال الازرق كل يوم تفتيش، دمر مقدرات الام. طب ما تاخدوها تبيعوها، ما انتوا بعتوها لنا وطيعتوا اموالنا كلها، خدوها انتم وانتفعوا بيها وادونا ثمنها ليعيش الشعب في رخاء وفي امن وفي سلام. خلصوا هذا الشعب من هذا المجرم الفاجر الاثيم، انتم صنعتموه، هو صنعتكم، وانتم الذين تسلطونه على ابنائه، على ابناء بلده وشعبه، انتم الذين صنعتموه وانتم الذين قهرتم به الشعوب. هذا وجانب. وجوانب اخرى، شوف عمر لما لم يسوي لها ايه الطريق. عقبة بن نافع فاتح المغرب وفاتح تونس وليبيا، عقبة بن نافع ذلك القائد العظيم الذي كان مستجاب الدعوة، صاحب من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وصل لإيه؟ للمحيط الأطلسي، ودخل بيه بالحصان بتاعه للمحيط حتى وصل إلى رقبته، عرف إن مفيش فايدة بقى خلاص، مش ممكن هيعدي فين؟ ده هو ماشي بالحصان عايز نفسه يفتح، نفسه يطلع لأوروبا. يقول هذه الكلمات: اللهم إني أشهدك أن لا مجاز، ولو وجدت مجازا لاجتزت. اللهم إني أشهدك أن لا مجاز، ولو وجدت مجازا لاجتزت. كان معاه إيه عقبة بن نافع؟ كان معاه صواريخ؟ لا. كان معاه مدافع؟ لا. كان معاه طيارات؟ كان معاه أسلحة أو حاجات برمائية يعدي؟ لا. كان معاه الخيل، الخيل والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اللهم إني أشهدك ألا مجاز، ولو وجدت مجازا لاجتزت. طب احنا عندنا الآن عندنا قوات وقدرات، هل نستطيع أن نفتح بلدا ننشر فيها الإسلام؟ ده احنا بنخاف من الإسلام، احنا بنخاف من الإسلام، بنعادي الإسلام، بنقف في وجه الإسلام، هل نستطيع بقدراتنا أن نفتح بلدا؟ هذا جانب. واحد ثاني من الذين لهم مكانه ومنزله: عندما تردت الأمور والأحوال، كنا أمة يشار إليها بالبنان، ترفع راياتها على الرؤوس والأعناق، لأنها أمة العدل، أمة السلام. حتى اليهود كانوا يستظلون بالأمان والسلام في أرض الإسلام في الأندلس اللي تآمر عليها المتآمرون. عشنا 750 سنة في الأندلس، وما استطاع الأعداء أن يطردونا شر طردة من الأندلس إلا بعد أن أوقعوا بيننا الإحن والبغضاء. قسمونا، قالوا دي قيسية ودي مضرية ودي عدنانية، خليكم، وزي ما احنا دلوقتي الآن مصريين وسودانيين وليبيين وتونسيين، والكل بيعادي بعض. عيشوا في العداوة، شوفوا درجة العداوة دي، وخالجيين وغيره، شوفوا درجة العداوة هتوصل لحد فين. أمة واحدة. جه في وقت من الأوقات المعتمد بن عباد الإشبيلي لما تردت الأحوال، قالوا له: الله، ده أنت الإيه عليك النظر الآن، الأعداء سيأتون إليك، فاحنا ننصحك تستنجد بالفرنجة. تستنجد بمين؟ بالفرنجة. قال لهم على مين؟ على اخواني المسلمين اللي عايزين ياخدوها. قال لهم لا، شوفوا تعبيرات بقى الاشراف، تعبيرات الاشراف لا تعبيرات الاجناب، تعبيرات الكرام لا تعبيرات اللئام. اسمعوا ذلك جيدا واعطيلوا التاريخ. قالوا رح استنجد بايه بالفرنجة؟ قال لهم لا، لان يربني راعي ابل، لان يكون حاكمي راعي ابل خير من ان يربني راعي خنازير. لان يكون ولي امري راعي ابل، والله ولي الامر راعي ابل ده نعمة من عند ربنا. لان يكون ولي راعي ابل خير من ان يكون ولي راعي خنازير. انا لا استنجد بالفرنجة. ثم قال لهم راعي الجمال عندي اولى من راعي الخنازير. يدخل بلدي واحد مسلم اولى من ان يدخل بلدي راعي خنازير. ايها الاخوة الاحباب، هذه تعبيرات ليست بعيدة، منذ ما يقرب من 750 عاما وصلت امتنا الى اسوار بينا، وكانت امة ترفع العزم وتعلي اقدار العالم ولا تشوه احدا ولا تنتهك عرضا ولا تسفك دما. كانت امة خير امة اخرجت للناس بصدق. فاين دورنا الان؟ نحن الان اصبحنا العوبة في يد الاعداء على موائد اللئام. اصبحنا الان العوبة، في كل يوم ترى تهديدا على بلد من البلاد. تهديد الاسلام يرضى بان يهدده واحد كافر او فاجر او مشرك؟ ارأيتم الى الخليفة المفترى عليه امير المؤمنين هارون الرشيد عندما كان واليا لامة الاسلام وحافظا لارض الخلافة، وكان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما، هدده حاكم من حكام الروم نكفور. بعد ما قالت ليه الحكم، بعد ما قال ليه الحكم، كان قبل هذا الحاكم امرأة، فيبعث لهارون الرشيد بيقول له من نكفور ملك الروم الى هارون ملك المسلمين. اما بعد، فان الملكة التي كانت قبلي اقامتك مكان الرخ واقامت نفسها مكان البيضق، يعني حطت نفسها انثى وانت رجل، وانما ذلك حمق النساء وضعفهن، وكانت تعطيك ما ينبغي عليك ان تعطيه لها. مصيبة وكارثة. كانت تعطيك من الجزية ما كان ينبغي عليك ان تعطيه لها. هارون الرشيد كده بص كده، الله عالم، الكلاب اصبحوا ذئاب. اول ما بص كده قال كويس، عارف، خد ورقة بسيطة كده كلمتين ورد غطاه من تهل. من هارون امير المؤمنين الى نكفور كلب الروم. اما بعد ما ترى لا ما تسمع يا ابن الكافرة والسلام. ولما قال له هذا الكلام ما قالوش بالاعلام باجهزة الاعلام، ده انا هعمل وهسوي هضرب وههز واعمل، لا. عندما وصلت الخطاب كان هناك جيش اخره في عاصمة الخلافة بغداد واوله على رأس الدولة الرومية، اخر الجيش، يقولون 385 الف جندي مسلم من الذين يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. 385 الف. ايها الاخوة الاحباب، نحن اعدادنا كثيرة، فاين ايام الله في ديننا وفي ايماننا وفي ديارنا؟ فلنمضي على طريق الاسلام ولنجرب الاسلام، وسوف تجدون بعد ذلك ان الاسلام يرفع اقدارنا ويعلي من شأننا ويضعف شوكة اعدائنا، وعندها سيفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالبلاد والعباد شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، ومن اراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه الى كل خير يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تهيئ لهذه الامة راعيا يرعى امرها ويرفع شأنها

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فين الاستمتاع بتاعك؟ أجرأه لمن؟ تفضل أستاذ. حضرات السادة الإخوة المواطنين والمقيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد، فإن أخاكم الشيخ سيد عبد العليم فاضل إيراني الجنسية من أهل السنة يقصد أهل الفضل والخير بالدولة لمساعدتي في إنشاء مدرسة إسلامية تقوم بتعليم الدين الإسلامي الحنيف للأطفال وملحق بها مسجد. نأمل من إخواننا الكرام مساعدته وتحقيق ظني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن أحمد بن الشيخ حسن الخزرجي وزير الشؤون الإسلامية. ينتهي التصريح في 15 من شهر شوال. عادة بيكتب أن يمنع في البتاع ده يمنع جمع تبرعات من المساجد، ده مش مكتوب فيه يمنع جمع تبرعات من المساجد، ولذلك انا بقرا لكم التصريح. عادة يكتب يمنع جمع تبرعات من المساجد، هنا مش مكتوب عشان بسط ده، عشان انا يعني بقول لك انا لا اتكلم الا اذا كان في حاجه موجوده. خلاص؟ عادة بيبقى مكتوب على التصريح يمنع جمع تبرعات من المساجد من الوزاره، واحنا لا نتكلم، يبقى هو يروح يتصرف. لكن هنا الان مكتوب اهوت ايه؟ مش مكتوبه الصيغه دي. خلاص، هو موجود قدامكم. خمس دقائق هتكلمهم لكم فقط لا غير. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الأحباب، الأمم في ظل رسالات الأنبياء تعيش الخير وتحس السعادة وتنعم بالرخاء بالأمان والطمأنينة. وفي ظل رسالات الأدعياء بالعكس، فرق بين الأنبياء وبين الأدعياء، اعرفوا المعاني دي. في فرق بين الأنبياء وبين الأدعياء. الأنبياء سابقون لا يخبرون أممهم إلا بكل خير ولا يدلونهم إلا على كل شيء نافع ولا يحرصون إلا على طمأنينة وأمن واستقرار المجتمع. أما الأدعياء فبخلاف ذلك. الأنبياء يقرون الحلال ولا يقرون الحرام. الأدعياء في مجتمعين ترى الحرام متفشيا وترى الحلال ضائعا منزويا. الأنبياء يحرصون على طهارة المجتمع فلا يتركون امرأة تخرج عارية أو متبرجة أو ساترة. أما الأدعياء فلا يحرصون على هذا المعنى، وإنما مجتمعهم مجتمع رقص وغناء وضياع وتهريج، مجتمع باطل، مجتمع فساد. الأنبياء لا ينفقون نفقة إلا في سبيل الخير، أما الأدعياء فنفقاتهم كلها حتى الذي يظهر منها لأنها في الخير ترى أنها محبطة. فمثلا ترى داعيا يقول نحن ننفق على علماء، ننفق مثلا على الدعاء، واحد يقول هذا الكلام. طيب ليه؟ لهداية الناس ولإرشادهم، شيء جيد ممتاز، لكن كيف تسوغ أنك تنفق على المغنيات والراقصات؟ كيف تسوغ ذلك؟ أنت تنفق في الحلال، فكيف توجد لنفسك مبررا لتنفق في الحرام. اي مبرر؟ ما هو المبرر حتى العقلي الذي يقول انا كمسلم، انا كطبيب، الحاكم طبيب، طبيبي ام، ما هو المبرر في ان الحاكم ينفق على الداء وينفق على الدواء؟ ازاي ينفق على الداء؟ الداء ينتشر يسيبه، الزنا منتشر، الربا منتشر، الخمرة منتشرة. ونحن نقول هذا لتعلموا تماما ان رسالة الانبياء شيء وموقف الادياء شيء اخر، لتتميزوا تميز تماما. لم يكن نبي من الانبياء يرضى بان يقهر المسلمون، وهذا ما حدث لنبي الله موسى عليه السلام. جاء قومه فوجد فرعون استذلهم واستضعفهم واستخف بهم، فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاء موسى قومه قال لهم اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون، الساسة، الآل اللي هم الساسة والقادة والعظماء والكبراء، اذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ايها الاخوة الاحباب، نحن ذكرنا هذا لتدركوا تماما ان هناك فرق بين الزعماء، بين الادعياء وبين الانبياء، وبين اتباع الانبياء واتباع الادعياء. اتباع الادعياء يعيشون في ظلهم ويسوغون ويبررون مواقفه، يبرر موقفه يقول لي يا اخي انت مالك يا اخي، انت متطرف عشان بتحرم الخمر، متطرف عشان بتحرم الزنا، متطرف عشان بتحرم الربا، فوضى يا اخي فوضى. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء لإنقاذ الأمة مما هي فيه كان على هذا المستوى، حرم الربا وحرم الخمر وحرم الزنا، كل هذه محرمات جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وحرمها. فلماذا عندما ينادى بأن تتطهر الأرض مما هي فيه يشيرون إلى هؤلاء بأنهم كذا وبأنهم كذا وبأنهم كذا؟ أيها الإخوة الأحباب، فرق بين، ضعوا هذا في حسكم جيدا، بين الأدعياء وبين الأنبياء. الأدعياء يذلون قومهم ويذلون رعيتهم، والأنبياء يرفعون من رؤوس قومهم ويرفعون من شأنهم. والله كنا قبل الإسلام لا وزن لنا ولا قيمة، فلما جاء الإسلام رفع من أقدارنا وأعز جانبنا وأكرم كل مسلم على ظهر الأرض. كان كل مسلم يروح في أي مكان مكرم. أنا لما أقرأ النهاردة، لما أقرأ النهاردة في الجريدة إن أربعة من غير المسلمين يطعن واحد مواطن بالسكين في مشجرة، ده معناه إيه؟ لو أنهم مسلمون فعلا ما حملوا مثل هذا العمل، عرفوا الطريق على طول، الأمن موجود، لهم مظلمة هيروحوا للأمن هيدوهم حقهم. لكن تطعنوا ليه بالسكين؟ لأن هذا موجود عندهم، أنهم يطعنون أبناء المسلمين في بلادهم، فهم تعودوا أن يطعنوا أي مسلم. أنا لما أقرأ هذا أشعر بعظمة الإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. إمام الحرم المكي في وقت من الأوقات نادى من على منبر الحرم المكي بأنه ما ينبغي على المسلمين في أي مكان أن يستخدموا غير مسلم في بلادهم، وتحركت أجهزة الإعلام غير المسلمة كلها وراحت نقل الخبر، لأنه بيقول إيه؟ ما ينبغي على أي بلد مسلم أن يستخدم غير المسلمين في بلاد المسلمين. غلط ده؟ مش غلط. ليه؟ لأن المسلمين كتير فقراء، ليه نجيب غير المسلمين ونسكنهم ونعيشهم في وسط بلاد إسلامية؟ ليه نجيبهم؟ لأي سبب؟ لأي من الأسباب. الله سبحانه وتعالى عندما أرسل، عندما بعث أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام وقال له ضع ابنك وزوجك في هذا المكان القفر في مكة، قال سيدنا إبراهيم إيه؟ وارزق أهله من الثمرات، ربنا إن أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ولما دعا قال ايه؟ وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. سيدنا موسى كده ميوله كده، سيدنا ابراهيم ميوله انه عايز مين اللي يرزق؟ مين اللي يرزق؟ المؤمن. سيدنا ابراهيم عايز كده اللي يرزق. مين اللي خلق المؤمن وخلق غير المؤمن؟ الله. ربنا قال له بقى يا ابراهيم في حاجه ثانيه. في ايه؟ حاجه ثانيه. ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. ومن كفر، يبقى ميول النبي ابراهيم ايه؟ انه لا يرزق الا مؤمن. ينبغي على المسلمين اللي هم ايضا مسلمين الا تكون ميولهم مخالفه لميول ابي الانبياء ابراهيم، ونسيب الامر لله. مفهوم؟ ميولنا احنا كمسلمين لا نستخدم الا مسلم. لا ياكل طعامك الا تقي، لا ياكل طعامك الا تقي، ولا تجالس الا مؤمنا. انا لما اجي في الفنادق دلوقتي اللي موجوده في اي مكان، في هنا او في اي مكان، لو كانوا اللي موجودين فيها مسلمين والله هيقول لي ما اقدم خمره ابدا، والله ما اقدم خمره المسلم ولا الغير مسلم. لا يمكن اطلاقا اقدم خمره المسلم او غير مسلم، لانه مسلم عرف ان في الخمره ملعون فيها، حاملها وعاصرها ومعتصرها وشاربها وبائعها. مش مصدر ربح، دي مصدر خراب على الامه. لا يمكن ابدا. لكن وبعدين لو كان مسلم مش ممكن ابدا هيبيح في اي مكان الفجور او السفور او هتك الاعراض، مش ممكن باي حال محل. المسلم مسلم يخشى على الاعراض، نحن امه تخاف على اعراضها وعلى دمائها وعلى كل شيء. مسلم يا اخي اما يجي لها اجره في الجريده كده ان اربعه واحد منهم يطعن مواطن بسكين، ايه الفوضى دي؟ ايه هذا الفوضى؟ وبعدين كل يوم نقرا يضبط اناس ياتون بالهيروين والكوكايين والمخدرات والحشيش من بلد. مين؟ مين دول؟ مين اللي بيتاجر في هذه الاشياء؟ هل واحد مواطن او مسلم يرضى ان يتاجر في دماء الناس؟ لا يمكن ابدا. انها قوى مخربه تقصد تدمير شباب هذه الامه، سواء كان في هذا البلد او في بلد مصر او في سائر البلاد الاسلاميه. عندنا ايضا مستهدفون في مصر، مستهدفون. نحن نقول للواعين الاتقياء المؤمنين، نحن لا نتكلم هذا تجريحا ولا نتكلم هذا بشيء من التشبيه لنفي صدورنا، لا، وانما لننصح كما هو موقعنا، لاننا سنسال امام الله عز وجل. ننصح، وعلى المسؤولين ان يعرفوا تماما مهمتهم ومسؤوليتهم نحو هذه النصيحه، انها لله، لا نقصد من ورائها شيئا. والله سبحانه وتعالى بين لنا ان النصح لا يكون الا للمسلمين. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في المنشط والمكره والعسر واليسر، والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. وولاة الامر والمسؤولون هم مسلمون، ونحن نقدم لهم النصيحه، نقدمها غاليه، لان اي دم مسلم يراق. لا يمكن ابدا الا نتالم الا لاراقه مثل هذه الدماء بدون سبب. ايها الاخوه الاحباب، اي اموال تهدر ايضا، اي اموال تهدر في الشر، في الربا، في المخدرات، في المسكرات، في المنكرات، في البلاء، كل هذا. وفي نفس الطريقه اليوم برضه، اليوم واحد اغتصب واحده بريطانيه موجوده في الجريده، اغتصبها، هي عايزه يوصلها المكان، اغتصبها وقال لك ايه؟ لانها كانت عاريه. وانا طب هو انت امين اصلا؟ انت في بلد مسلم انت امين على ان توصل؟ لا، ما تسعش توصلها، ما تاخدهاش، لا تركبها، لا احد يجبرك، لكن تاخذها في المكان وترتكب معها الفاحشه لانها نامت واغتصبها وهي نائمه. من يرضى بمثل هذه الانتهاكات للاعراض وللاموال؟ ايها الاخوه الاحباب، نحن نذكركم بايام الله، فإما أن تعيشوا في ظل أيام الله آمنين مطمئنين، وإما أن تفارقوا أيام الله، وسوف لا تلومون في النهاية إلا أنفسكم. حكام ومحكومين، رعاه ورعية، كله سيلوم نفسه في النهاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.